وعودة إلى كلام الله عز وجل، إلى مأدبة القرآن الكريم، وذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، فليتفضل فضيلته المشكورا المأجورا. نسأل الله العلي القدير أن يفتح عليه فتوح العارفين به، فليتفضل فضيلته المشكورا المأجورا. Oh.

انا صاحب العطاء. في كتاب مكنون تعليك يا شيخ محمد تعليك الله وبتنبض الكرافيه. فأما الشيخ محمد السيود. يا حج النبي. يا حج محمد. قرآنك عبادة. وسماعك عبادة. ونظر لك عبادة. ربنا يرفع قدرك في أعلى عليه. وإما إن كان أصحابي. خلينا برضو شوية كده الشيخ صبح كان حد أزعى من كلنا. صلى معنا الفجر يا شيخ. الله أكبر. اللهم على صوتك والله. وأما فسلام لك من أصحاب اليمين. فسبح باسم ربك العظيم. وحق اليقين Mm-hmm. فعلا يعني. أخي محمد خاطب الورد. مش على صدرك يا رب. الورد والله. له ملك السماوات والأرض. الله عليك. يحيي ويميت. إن في ذلك علم نعم يا ابو نعم نعم إن في ذلك عبرة لمن يخشى أنتم أشد خوفا من السماء لا عبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم الزمان أأنتم أشد خلقا أم الزمان